إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فقد شرعنا في الخطبة الماضية في الكلام والحديث عن ذم الكذب وبيان أنواعه، وتكلمنا عن النوع الأول من أنواع الكذب ألا وهو الكذب على الله عز وجل. وسيكون الحديث في هذه الخطبة عن النوع الثاني من أنواع الكذب، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تندرج تحته عدة أنواع، فمن أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أخطر الأنواع، لأن هذا النوع يدل على كفر صاحبه بالله جل وعلا. فمن أخطر هذه الأنواع أن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا يقتضي التكذيب بنبوته وبرسالته عليه الصلاة والسلام، فهذا من أخطر أنواع الكذب على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كوصف المشركين والكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب، ومرادهم بذلك أن يكذبوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته. وهذا المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه عن المشركين في آيات عدة وكثيرة، وبين الله تبارك وتعالى ضلال الكفار بذلك. ومن الآيات التي جاءت في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى كما في أول سورة صاد، قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فتأمل عباد الله كيف وصف هؤلاء الكفار المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكذاب وبأن القرآن الذي جاء به إنما هو اختلاق وكذب على الله. والله جل وعلا قد حكم عليه بالكفر بسبب هذه الأوصاف التي وصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام وكذبوا بها على نبينا عليه الصلاة والسلام فحكم الله جل وعلا عليه بالضلال والكفر حيث قال الله تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقة. يقول الله تعالى في آيات أخرى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال تعالى أيضا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون ساحر أو شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقال تعالى في آية أخرى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. إذن فهؤلاء الكفار كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام حيث وصفوه بهذه الأوصاف التي لا تليق به عليه الصلاة والسلام فقالوا عنه شاعر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه كذب فكل هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب هذه الأقوال من أشد الناس كفرا بالله جل وعلا وبنبيه صلى الله عليه وسلم. ويدخل أيضا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم بعض الكفار والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لقومه خاصة لم يبعث إلا لقريش وأنه ليس مبعوثا إلى الناس كافة. هذا من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا بيّن ووضع في كتابه بأن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث للناس كافة. كيف يا والله تبارك وتعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس قل يعني يا محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكل من يزعم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا إلى قومه خاصة فهو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أشنع أنواع الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي بصاحبه أيضا إلى الكفر يؤدي بصاحبه إلى الكفر. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته المعروفة مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. يقول شريف الطحاوية وهو ابن أبي العز رحمة الله عليه، قال: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، بمعنى أن هذا المعنى لا يجعله إلا كافر والعياذ بالله. فكل من يزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث إلى قومه فقط فهو يكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون كافرا بالله جل وعلا. أيضا مما يدخل في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض الفلاسفة للنبي عليه الصلاة والسلام بالذكاء والعبقرية ونحو ذلك. يقولون هو رجل ذكي وعبقري، ومقصودهم بذلك أن ينفوا نبوته عليه الصلاة والسلام. لا يريدون بهذا متعه، وإنما يريدون أن يصلوا إلى التكذيب بنبوته عليه الصلاة والسلام. فيقولون بأن محمدا لشدة ذكائه وفرط عبقريته استطاع أن يقنع الناس بأنه نبي من عند الله، وأن من اتبعه دخل الجنة، وأن من كذبه دخل النار. وهذا عندهم، عند هؤلاء الفلاسفة عندهم لا أساس له من الصحة، بل هو من التخيلات التي خيل بها محمد للناس. ونجد أن هذا النوع أيضا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أشنع أنواع الكذب، لأنه يقتضي تكذيب نبوته عليه الصلاة والسلام وتكذيب رسالته عليه الصلاة والسلام. وجميع هذه الأنواع التي ذكرتها من أخطر أنواع الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، لأنها تفضي في صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. أيضا من أنواع الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدعيه مثلا بعض المتصوفة من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وبعضهم يقول بأن الدنيا هذه الدنيا كلها، أو أن هذه الدنيا كلها خلقت من أجل محمد عليه الصلاة والسلام. وزعم بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الغيب بكل تفاصيله، حتى قال قائلهم وهو البصير كما في بردته، قال: ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تأمل، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، بل هذا العلم للنبي صلى الله عليه وسلم هو بعض علمه فقط وليس كل علمه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل هذه الخرافات وهذه الخزعبلات كلها من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك. والمسلم يجب عليه أن يعتقد، أو قبل ذلك، نبينا عليه الصلاة والسلام عباد الله ليس بحاجة إلى أن يندع بمثل هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. فمناقب نبينا عليه الصلاة والسلام وعزله عليه الصلاة والسلام وصفته الجميلة كثيرة جدا، جمعها العلماء في كتب ومجلدات سموها بدلائل النبوة فنبينا عليه الصلاة والسلام له من الصفات الكريمة والصفات الجميلة ما يكفي لمدحه دون أن يفتر عليه فيديو هذا الكريم. وكما قلت يعني الواجب على المسلم أن يعتقد بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين وأنه خليل رب العالمين جل وعلا. واعلموا عباد الله أن كمال المخلوق في تحقيقه لعبودية الله جل وعلا، فالإنسان كلما ازداد عبودية لله جل وعلا كلما زادت وارتفعت مرتبته عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أحسن وصف يوصف به نبينا عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله. المسلم إذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف فقال محمد عبد الله ورسوله، فقد وصفه بأكمل الأوصاف وأفضلها وأعظمها. ولهذا ربنا جل وعلا في كتابه في القرآن الكريم وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في آيات كثيرة في مقامات مدحه الله تبارك وتعالى بها، كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آيات كثيرة يصف الله تبارك وتعالى فيها محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله وبأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فوصفك للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف من أحسن ما يكون ومن أفضل وأجمل ما يكون. فلماذا يعني يذهب الإنسان إلى يعني كرهات وخرافات فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور وبأن الدنيا خلقت من أجله وبأنه يعلم الغيب إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يستحقها عليه الصلاة والسلام لأنها أوصاف الرب كعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الذي يعلم الغيب والله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على شيء من الغيب ولكن لا يعلم الغيب كله. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل الغيب فلماذا سحره يعني بعض السحرة وكيف أكل من الشاة المسمومة من يد يهودية؟ هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب وإنما أطلعه معه تبارك وتعالى على بعض الغيب. إذن فنصف النبي عليه الصلاة والسلام بما وصفه الله جل وعلا في كتابه وبما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه في سنته، ونكتفي بذلك وفي ذلك الكفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيضا من أخطر أنواع الكذب هو أعني الكذب طبعا على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكذب المسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. وهذا ما يعرف عند العلماء بالأحاديث الموضوعة. هناك أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، كذبها عليه بعض الرواة وبعض الأشخاص، فيقولون حدثني فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، وهو يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما يضع هذه الأحاديث للناس ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة من أخطر أنواع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، حتى تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيره. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره من الناس، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد، إن هو إلا وحي يوحى. فأنت لما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنك تضيف إلى الوحي ما ليس منه. إن كذبا علي ليس ككذب على غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض الجهلة في هذا الباب أيضا، هذه شبهة يثيرها يعني بعض الجهلة، يقولون: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب له بصنيعه. قلت: احنا كرهنا الكذب، يعني ما نشذب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نكذب لمصلحته دينه وشرعه وامته. يقولون: نحن نضع الاحاديث لنرغم الناس، يعني في الذكر، في الصلاه، في الصيام وغير ذلك. اذا يقولون هذا ليس كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا كذب له. وهذه شبهه الرد عليها من وجهين. الوجه الأول أن العلماء اتفق العلماء على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام مطلقا، سواء كان ضده أو كان لخدمة دينه وخدمة شريعته عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل. تأمل هنا، لم يقل من كذب علي، لا، قال: من يقل علي، يعني من ينسب إلي كلاما لم أقل، من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم نقول لهؤلاء، هذا هو الوجه الثاني في الرد على هذه الشبهة: أنتم تدعون بأنكم وضعتم هذه الأحاديث لترغبوا الناس بالخير، فلنسألكم سؤالا: هل قصر النبي عليه الصلاة والسلام في ترغيب الناس في الخير؟ وأحاديث الترغيب والترهيب ملأت الكتب والمجلدات، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ترغيب الناس في الخير؟ أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام: ما تركت خيرا يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شرا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يألو جهدا عليه الصلاة والسلام في ترغيب الناس وبيان الخير له. فدين الله جل وعلا لا يحتاج إلى مثل هذه الأحاديث الموضوعة وهذه الروايات والقصص المكذوبة. ففي القرآن والسنة الغنية فيها ما يغني عن مثل هذا الكذب والافتراء والاختلاق. إذا فلا يجوز للمسلم أن يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل قال العلماء المسلم إذا بلغه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس له أن يعمل به أو أن يبلغه للناس حتى يتأكد من صحته، يتأكد من صحته أولا خشية أن يكون من الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله عليه في مقدمة صحيحه ذكر حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث علي بحديث يرى أنه كذب، يرى يظن، لم يتأكد من كذبه وإنما يخاف من أن يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والإمام مسلم استدل بهذا الحديث على أن المسلم ليس له أن يبلغ حديثا من أحاديث الرسول حتى يتأكد من ثبوته ومن صحته. إذا فليحذر المسلم في باب الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتأكد من ثبوته وصحته خشية الوقوع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من أنواع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام الابتداع في دينه، أن يبتدع الإنسان بدعة في الدين، يبتدع بدعة في الدين. والمبتدع عباد الله لا يخلو من حاله، الذي يبتدع في الدين لا يخلو من حالين: الحال الأول إما أن يعتقد بأن دين الله ناقص ليس بكامل وبالتالي فهو محتاج إلى أن يكمل، ولا شك أن هذا لا يقبله عاقل فضلا عن المؤمن لأن الله تعالى أكمل الدين كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل، فعدم كمال الدين لا يقوله مسلم. وبالتالي فإن المبتدع لا يخلو من الحالة الثانية وهي أن الدين كامل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغه عياذ بالله. ولهذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خذ الرسالة. قال لعلم الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين كامل، إذن أين هو هذا الدين الكامل؟ لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ الله. وهذا هو لسان حال المبتدع، هذا هو لسان حال المبتدع. ونحن نعتقد عباد الله جازمين دون شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ثمن الدين وما ترك شيئا من الدين إلا وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام كما أمره الله جل وعلا بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في قراءة رسالاته. فنحن نؤمن ومتيقنون بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل هذا الدين. ولذلك في حجة الوداع لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ ستسألون عني يوم القيامة، سيسألكم الله عني هل بلغت أم لا. والآن بيأس يسأل أقوامهم عنهم يوم القيامة كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا يوم القيامة يسأل الله تبارك وتعالى الرسل هل بلغوا، ولا شك أنهم قد بلغوا. ويسأل أيضا وما هم عن ذلك. قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده إلى السماء وقال اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذن فهذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به، بأن دين الله كامل وبأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ كل الدين، وبالتالي فنحن لسنا بحاجة إلى أن نزيد في دين الله جل وعلا، لسنا بحاجة إلى هذه المحدثات وهذه المبتدعات. ولتعلموا عباد الله بأن أهل البدع يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذه البدع رجاء تطهير نفوسهم وتزكية نفوسهم، ووالله لن يكون لهم ذلك أبدا. فالنفوس عباد الله لا تزكو ولا تطهر بها البدع والمحدثات. فهذه النفوس التي خلقها الله تبارك وتعالى لا تطهر ولا تزكو إلا بشرع الله، بما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما هذه البدع وهذه المحدثات فإنها لا تزيد الإنسان إلا بعدا عن الله جل وعلا. تصوروا عباد الله لو أن إنسانا جعل يأكل التراب والخشب ويستكثر من ذلك، هل سيشبع؟ هل ستظنونه يشبع؟ أبدا، لأن الله جل وعلا لم يجعل في التراب والخشب مادة للتغذية. فهكذا البدع عباد الله ليس فيها مادة للتطهير وللتزكية، إنما التطهير والتزكية في كتاب الله جل وعلا وفي اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المحدثات والبدع فقد قال فيها عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود على صاحبه، لا ينفعه ولا يفيده ولا يزيده إلا بعدا عن الله جل وعلا. إذن فلنحرص عباد الله على الاتباع ولنحذر من الابتداع، كما أوصانا الصحابة والسلف كانوا يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.